يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأطباء الرجال يولدون النساء، فهل تقبل شهادته في الاستهلال؟ نعم، إذا ولدها وشهد بأنه استهل يقبل، إنما قلنا تقبل شهادة المرأة على الاستهلال لأجل الحاجة، أما إذا كان الرجل ولدها وسمع صراخ الصبي فتقبل شهادته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم جلسة لأنه كانوا في الأول ما يولدهن رجال، ما عندهم طب مثل الآن، يولد النساء نساء، لأن ما في طب مثل الآن. نعم.